أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ملحق ومن الرسم التام التعريف بالمثال. كان حديثنا في مبحث التعريف، وذكرنا بأن الغرض الذي يترتب على التعريف أحد أمرين: إما بيان حقيقة المعرف، أو تمييز المعرف عما عداه. ثم تطرقنا إلى أقسام التعريف، وذكرنا بأن الضابطة في ذلك إن كان الذي يقوم التعريف هو الأمر الذاتي يكون التعريف تعريفا حديا، وإن كان المقوم هو الأمر العرضي كان التعريف تعريفا رسميا. والتعريف الحدي إما أن يكون مبينا تمام ذاتيات المعرف فهو الحد التام، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، وإما أن يكون مبينا بعض ذاتيات المعرف فيكون التعريف بالحد الناقص، كتعريف الإنسان بالناطق فقط. أما الرسم فإن كان يشتمل على أمر ذاتي كالجنس القريب والخاصة فهو رسم تام، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك، وإن اقتصر على الخاصة المميزة فهو تعريف بالرسم الناقص، كتعريف الإنسان بالضاحك. هذا خلاصة ما تقدم من الخلاصة في بحث التعريف. بقي أمران: الأمر الأول ملحقات التعريف، الأمر الثاني شروط التعريف. أما فيما يرتبط بملحقات التعريف فيذكر المصنف ملحقين: الملحق الأول هو التعريف بالمثال، والتعريف بالمثال هو أن تعرف الشيء بذكر مصداق من مصاديقه، فتارة يقال ما هو الإنسان فتقول حيوان ناطق، وهذا التعريف تعريفا حديا تاما، وتارة يقال ما هو الإنسان فتقول الإنسان مثل محمد، الإنسان مثل فاطمة، الإنسان مثل علي، تارة يسأل ما هي الكلمة فيقال قول مفرد، وتارة يقال ما هي الكلمة فتقول الكلمة مثل كتاب، مثل علي، مثل حرف سي، فهذا تعريف بذكر مثال ومصداق من مصاديق المعرف، هذا هو المعبر عنه التعريف بالمثال. هذا الأسلوب أي التعريف بالمثال يستخدم عادة في بداية الدرس للوصول إلى تأسيس تعريف رسمي أو تأسيس تعريف حدي، وهذا ما يستخدم كثيرا في علوم الطبيعة. مثلا إذا جاء الفيزيائي يريد أن يعرف المادة فلا يذكر التعريف الرسمي المباشر للمادة، بحيث يقول المادة هي التي تشغل حيزا. يقول لا، المادة مثل هذا الكتاب يعتبر مادة، البخار يعتبر مادة، هذا القلم يعتبر مادة. فمن الطالب الذي بناء على هذه الأمثلة التي ذكرناها من يضع لي صياغة لتعريف المادة؟ فيبتدئ الأستاذ أولا بذكر الأمثلة، ثم بعد ذلك يستنتج من هذه الأمثلة الصياغة العامة للمعرف. السؤال: التعريف بالأمثلة هل هو يلحق بالحد أو بالرسم؟ من الواضح أن التعريف الحدي هو الذي يبين ذاتيات المعرف، إما كلها فيكون حدا تاما أو بعضها. ومن الواضح جدا أن التعريف بالمثال لا يبين ذاتيات المعرف، لا كلا ولا بعضا. فإذا قلت ما هو الإنسان وتقول الإنسان هو محمد علي، أي بذكر مصداق من مصادق الإنسان، أنت لم تبين ذاتي من ذاتيات الإنسان. إذن لا إشكال أن التعريف بالمثال لا يندرج تحت التعريف الحدي، ولكن وقع الكلام أنه إذا لم يكن من التعريف الحدي فلا إشكال أن التعريف بالمثال يلحق بالتعريف الرسمي، ولكن أي نوع من أنواع الرسم؟ إذ أن الرسم تارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا. الرسم التام والرسم الناقص يشتركان في ذكر الخاصة، لكن ما هو الفرق؟ الفرق أنه في الرسم التام يذكر مع الخاصة ذاتي من ذاتيات المعرف كالحيوان مع الضاحك، بينما في الرسم الناقص لا يذكر شيء من الذاتيات، فقط الخاصة كتعريف الإنسان بالضاحك. التعريف بالمثال هل هو رسم تام أم رسم ناقص بعد الفراغ عن كونه ليس حدا؟ المشهور في كلمات المناطق أن التعريف بالمثال يندرج تحت التعريف بالرسم ناقص، خلافا لما ذكره المصنف حيث ذكر أنه يلحق بالرسم التام. وجه الخلاف ما هو؟ ما الدليل على أنه من الرسم التام أو من الرسم الناقص؟ هذا ما نوكله إن شاء الله إلى كتاب المنطق عند الشروع في مبحث التعريفات. لكن أشير إلى أن الشيخ المظفر قدس سره في كتاب المنطق ألحق التعريف بالمثال، ألحقه بأي شيء؟ بالرسم ناقص، خلافا لما ذهب إليه المؤلف حيث قال ومن الرسم التام التعريف بالمثال. والتعريف بالمثال هو التعريف بذكر مصداق من مصاديق الشيء المعرف بالفتح، كقولنا الإنسان مثل محمد وخالد وعبد الله. الملحق الثاني، الملحق الثاني هو التعريف بالتشبيه، لا بذكر مصداق من مصادق الشيء، وإنما بذكر ما يشبه الشيء المعرف. نظير إذا قلت ما هما الكليان المتباينان؟ أقول هما كالخطين المتوازيين. وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه هو أن الخطين المتوازيين مهما امتدا يلتقيان أو لا يلتقيان؟ لا يلتقيان. الخطان المتوازيان مهما امتدا لا يلتقيان في نقطة. المتباينان كالإنسان والحجر كذلك لا يلتقيان أبدا. فلهذا أعرف المتباينين بالخطين المتوازيين. نظير إذا قلت ما هي الشجاعة، أقول الشجاعة كالأسد، فهذا تعريف، تعريف بما يشبه الشيء المعرف. نعم. بالنسبة للتشبيه، تعرف التشبيه، هل يشترط في استخدام أدوات التشبيه؟ لا يشترط. قال: ومن الرسم الناقص التعريف بالتشبيه، والتعريف بالتشبيه والتعريف بذكر ما يشبه الشيء المعرف، مثل الكليان المتباينان كالخطين المتوازيين. هنا هذا التعريف بالتشبيه ألحقه بالرسم ناقص. عندما أقول حد رسم، ما معنى الحد؟ الحد من المنع، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحد لغة من المنع، فلهذا لماذا التعريف بالجنس والفصل القريبين يسمى حدا؟ لأنه يمنع من دخول الأغيار. إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، أي منع دخول الفرس والنبات والجماد في الإنسان. لماذا يسمى تاما؟ بينا ذلك، قلنا لأننا ذكرنا تمام الذاتيات. الرسم ما معنى؟ رسم الشيء أثره، فلهذا يقال رسم الدار يعني أثر الدار، فالرسم من الأثر. إذا عرفنا الإنسان بالضاحك فقط، هنا ذكرنا ذاتيات أو لم نذكر؟ لم نذكر، إنما ذكرنا أثرا من الآثار اللازمة للإنسان وهو الضاحك. الضاحك أثر من آثار الإنسان، لازم من لوازم الإنسان، وليس جزءا داخلا في حقيقة الإنسان. هذا يسمى رسما. ولهذا قلنا المقوم للحد هو ذكر الذات، أما المقوم للرسم هو ذكر الآثار، وأبرز الآثار الخواص كالضاحك. فلهذا التعريف بالتشبيه لا يكون حدا، لأن الحد هو ذكر الذاتيات، والمفروض أن التعريف بالتشبيه لم يذكر فيه الذاتيات فيكون رسما. لماذا يكون رسما ناقصا؟ لأن الرسم الناقص هو أن لا نذكر شيئا من الذاتيات، لا الذاتيات البعيدة كالجنس البعيد ولا الذاتيات القريبة. والمفروض هنا عندما عرفنا المتباينين بالخطين المتوازيين ذكرنا حقيقة التباين أم لم نذكر؟ لم نذكر شيئا من حقيقة التباين، ولهذا يكون رسما ناقصا. الملحق الثالث ذكر ثلاثة ملاحق. ومن الرسم الناقص التعريف بالقسمة، يعني أن نذكر أقسام المعرف، نظير إذا قيل ما هي الكلمة فيقال اسم فعل حرف. إذن الكلمة تارة تعرف بقولنا قول مفرد، وهذا التعريف تعريفا رسميا، وتارة تعرف الكلمة بذكر مثال عليها فيقال الكلمة مثل كتاب، وأخرى تعرف الكلمة بذكر أقسامها، الكلمة هي الاسم والفعل والحرف. وتارة يمكن أن تعرف الكلمة بذكر ما يشبهها. إذن التعريف بالتقسيم يلحق أيضا بالرسم الناقص بالبيان الذي تقدم. قال: وهو التعريف بذكر أقسام الشيء المعرف بالفتح، مثل تقول الكلمة اسم وفعل وحرف. بما أن من ملحقات التعريف التعريف بالقسمة، لهذا المصنف عقد بابا مستقلا للبحث حول معنى القسمة وأقسام القسمة وأساس القسمة وشروط القسمة، يذكر ذلك كله بعد بيان شروط التعريف. قال: شروط التعريف. ذكرنا في أول البحث أن الغرض من التعريف إما بيان حقيقة المعرف أو تمييز المعرف عن أغياره. التمييز يراد به أن يكون المعرف جامعا لأفراد المعرف، بحيث لا يوجد فرد من أفراد المعرف إلا وينطبق عليه التعريف. والمراد من التمييز أيضا المانعية، بمعنى أن يكون التعريف مانعا من دخول غير أفراد المعرف. وبعبارة مختصرة لك أن تقول: يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لكل الأفراد مانعا من دخول الأغيار. مثلا لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان عاقل، نقول هذا التعريف جمع جميع أفراد الإنسان، لا يوجد فرد مصداق من مصاديق الإنسان إلا ويشمله ذلك التعريف. هذا معنى الجامعية. ومعنى المانعية: لا يوجد غير الإنسان ينطبق عليه قولنا عاقل حيوان عاقل حيوان ناطق، أي أن هذا التعريف جمع كل أفراد الإنسان، منع من دخول الأغيار، فلا يشمل النبات، فلا يشمل البقر، فلا يشمل الجماد. إذن يشترط في كل تعريف منطقي أن يكون المعرف جامعا لكل الأفراد مانعا من دخول الأغيار. بناء على هذا الشرط الأساس في كل تعريف، الجامعية المانعية، ذكر المناطقة جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في التعريف المنطقي، وعدم توفر أحدها يرجع إلى أن المعرف أو التعريف إما أن لا يحقق الجامعية أو لا يحقق المانعية. بيان ذلك: الشرط الأول، يشترط في التعريف أن يكون المعرف مساويا للمعرف. المساواة على نحوين في المنطق. النحو الأول المساواة في المفهوم، النحو الثاني المساواة في المصداق ولا تلازم بينهما. نعم، إذا كانت هناك مساواة في المفهوم فلا بد أن يكون هناك مساواة في المصداق، وهذا معنى القاعدة المعروفة، الاتحاد في المفهوم يستدعي الاتحاد في المصداق. من باب تقريب الفكرة، الإنسان والبشر، الإنسان هو البشر مفهوما، مفهوم الإنسان هو عين مفهوم البشر، إذا مصادق الإنسان هي نفس مصادق البشر. وتارة توجد مساواة في المصداق وتوجد مغايرة في المفهوم. نظير ماذا؟ قلنا نظير الإنسان والضاحك، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الضاحك شيء آخر. مفهوم الإنسان الحيوان الناطق، مفهوم الضاحك كل شيء ثبت له ضحك. إذن توجد مغايرة في المفهوم أما في المصادق، النسبة بين الإنسان وبين الضاحك تقدم أنها نسبة التساوي، كل من صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ضاحك، وكل من صدق عليه أنه ضاحك صدق عليه أنه إنسان، كل إنسان ضاحك كل ضاحك هو إنسان. إذن بين الإنسان والضاحك مساواة في المصداق في الانطباق، أي ما ينطبق عليه الإنسان ينطبق عليه الضاحك والعكس. وإن كان في المفهوم لا توجد مساواة بل تباين بين مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك. هنا عندما يشترط في التعريف المساواة، هل المراد بالمساواة في التعريف المساواة بحسب المفهوم والمعنى أو بحسب الانطباق والصدق؟ نقول المراد من المساواة بحسب المصداق والصدق لا بحسب المفهوم، بل سوف يأتينا بعد قليل أنه بحسب المفهوم لا نشترط المساواة، بل يجب أن تكون هناك مغايرة. تفتوا جيدا، من حيث المفهوم يجب أن لا تكون بين المعرف والمعرف مساواة مفهومية، يجب أن تكون مغايرة بين المفهومين. لا يجوز تعريف الإنسان بالبشر. إذن المساواة بلحاظ المصداق شرط في التعريف، أما المساواة بلحاظ المفهوم عدمها هو شرط في التعريف. إذن يشترط المغايرة في المفهوم والمساواة في المصداق، في الصدق، في الانطباق. ولهذا قال يشترط في التعريف ما يلي: أن يكون التعريف مساويا، قيدوها مساويا في المصداق دون المفهوم، للشيء المعرف بالفتح، بين ذلك في الانطباق على مصادقه. ومعنى المساواة أي كل ما صدق عليه المعرف وهو الإنسان يجب أن يصدق عليه المعرف وهو الحيوان ناطق والعكس، وكل ما صدق عليه المعرف وهو الحيوان الناطق يجب أن يصدق عليه المعرف وهو الإنسان. لماذا هذا الشرط؟ لأن لولاه لم يتحقق الغرض من التعريف. الغرض من التعريف إما بيان حقيقة الشيء أو تمييز الشيء عن غيره. ومتى يكون التعريف يميز الإنسان عن بقية غير الإنسان؟ إذا كانت هناك بين المعرف والمعرف مساواة. بناء على ذلك لا يجوز التعريف بأمور ثلاثة. الأمر الأول، نكمل هذا المقطع فقط. قال: فمثلا حينما نعرف الإنسان، الإنسان معرف أو معرف؟ معرف بالفتح، يعني هو الذي وقع عليه التعريف، هو الذي وقع في سؤال ما هو الإنسان بأنه حيوان ناطق. حيوان ناطق هو المعرف. المعرف هو الجواب، جواب ما. المعرف هو ما وقع في سؤال ما، الجواب يكون هو المعرف بالكسر. يشترط في تعريف هذا أن يصح انطباقه على كل مصاديق الإنسان، وهذا معنى أنه جامع، وعدم انطباقه على غيرها أو على بعضها فقط، وهذا هو المانعية، أن يكون جامعا ومانعا، جامعا لكل الأفراد مانعا من دخول الأغيار. وعلى ضوئه، ضوء ماذا؟ ضوء المساواة في الصدق، لا يجوز التعريف بما يأتي. أولا، التعريف بما هو أعم من المعرف، يعني يشترط في التعريف أن يكون المعرف مساويا في الصدق والانطباق للمعرف. إذا لا يجوز أن يكون أعم، أي المعرف، ولا أخص ولا مباين، لأن النسب محصورة في أربع: إما أن تكون النسبة بين المعرف والمعرف نسبة التساوي، أو العموم والخصوص من وجه، أو العموم والخصوص المطلق، أو تباين. نحن اخترنا أن تكون النسبة ما هي؟ تساوي. إذن خرج الثلاث نسب. النسبة الأولى، لا يجوز التعريف بالعموم والخصوص المطلق، كقولنا الإنسان حيوان، تعرف الإنسان بالحيوان فقط، لا يجوز التعريف. لماذا؟ لأنه وإن كان الحيوان يشمل جميع أفراد الإنسان، ولكنه لا يمنع من دخول غير الإنسان في الإنسان، لأن الحيوان يشمل البقر أيضا، فلو عرفت الإنسان بالحيوان لكان البقر إنسانا والفرس والطائر إنسان. إذن لماذا لا يجوز التعريف بالأعم؟ لأنه لا يمنع من دخول أغيار المعرف في التعريف، وإن كان يجمع جميع أفراد المعرف. لماذا لا يجوز التعريف بالعموم والخصوص من وجه؟ نظير إذا قلت لك ما هو الإنسان فتقول أبيض. تعريف الإنسان بالأبيض لا يحقق الجامعية ولا يحقق المانعية، لأن الأبيض لا يشمل جميع أفراد الإنسان فلا يكون جامعا، كما لا يمنع من دخول أغيار الإنسان، لأن الأبيض يشمل غير الإنسان، الكتاب الأبيض، اللوح الأبيض. إذن التفتوا جيدا، تعريف الإنسان بالأعم مطلقا لما لا يجوز؟ لأنه لا يحقق المانعية. أما تعريف الإنسان بالأعم من وجه لأنه لا يحقق الجامعية والمانعية، أحسنتم. النسبة الثالثة التباين، لا يجوز أن يكون التعريف بشيء يباين المعرف كتعريف الإنسان بالحجر. لماذا؟ لأنه لا يتحقق الغرض من التعريف. الحجر لا يبين تمام حقيقة الإنسان، ولا يحقق تمييز الإنسان عن غيره. فلهذا لا يجوز التعريف لا بالأعمي مطلقا، لا بالأعمي من وجه، لا بالمتباين. لهذا قال: وعلى ضوئه لا يجوز التعريف بما يأتي. ألف: التعريف بما هو أعم من الشيء المعرف بالفتح. بما هو أعم، أعم مطلقا أو أعم من وجه؟ لم يفصل هنا المصنف، الأولى أن يفصل. بما أنه اشترط المساواة، إذن خرج الثلاث نسب: العموم والخصوص مطلق، العموم والخصوص من وجه، التباين. مثل الإنسان حيوان يمشي على رجلين، هذا تعريف بالأعم مطلقا، لأن هذا التعريف ينطبق على الإنسان، أي يشمل جميع أفراد الإنسان، إذا حقق الجامعية لكن لم يحقق المانعية. وعلى غيره من الحيوانات التي تمشي على رجلين. باء: التعريف بما هو أخص من الشيء المعرف، مثل الإنسان حيوان متعلم. هذا ما أشرنا إليه. لا يجوز التعريف بما هو أعم مطلقا ومن وجه، ولا يجوز التعريف بما هو أخص. نظير: إذا قلت الإنسان شاعر، التعريف بالأخص، وإن حقق المانعية لكن لا يحقق الجامعية. الشاعر يمنع من دخول أفراد غير الإنسان في الإنسان، ولكن لا يجمع جميع أفراد الإنسان، ليس كل إنسان هو شاعر. مثل الإنسان حيوان متعلم. قلنا: لماذا لا يجوز التعريف بالأخص؟ لأنه لا يحقق الجامعية وإن حقق هذا وجهه. ولهذا قال: لأن هذا التعريف لا ينطبق على جميع، يعني لا يحقق الجامعية، مصاريق الإنسان، وإنما على بعضها فقط، وهم الناس المتعلمون. وجه آخر لعدم الجواز، جواز التعريف بالأخص، لأن الأخص أخفى في المعرفة عند الذهن من الأعم، ونحن نشترط في التعريف أن يكون المعرف أجلى وأوضح معرفة من المعرف. الإنسان إذا قال: ما هو الإنسان؟ إذا سألته ما هو الإنسان، يجب أن يكون المعرف أوضح عندي من المعرف. لا يجوز أن تأتي بكلمات هي أغمض من السؤال، يجب أن يكون الجواب أوضح من السؤال. ولهذا يشترط أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف. أيهما أوضح مفهوما، الأعم أو الأخص؟ الأعم. لماذا؟ لأن الأخص أكثر قيود وخصوصيات من الأعم. أيهما أعم، الإنسان أم الحيوان؟ الحيوان أعم. هنا العموم والخصوص بلحاظ المفهوم نتكلم. لماذا الحيوان يكون أعم؟ لأن الإنسان مأخوذ فيه خصوصيات أكثر من الخصوصيات الموجودة في الحيوان. ما هي خصوصيات الحيوان؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. أما خصوصيات الإنسان ما هي؟ بالإضافة إلى أنه جسم حساس متحرك بالإرادة ماذا؟ ناطق ناطق. ولهذا كلما كثرت الخصوصيات كلما كثرت القيود قل الوضوح. الحيوان يكون أوضح وأعرف عند الذهن من الأخص. فلهذا لماذا لا يجوز التعريف بالأخص؟ لأن الأخص أخفى عند الذهن من حيث المعرفة من الأعام. لماذا أخفى؟ لأنه يشتمل على خصوصيات زائدة عن خصوصيات الأعام. ونحن نشترط في التعريف أن يكون المعرف أجلى معرفة من المعرف، وهذا شرط يأتي الكلام عليه لاحقا. قال جيم: التعريف بما هو مباين للشيء المعرف، مثل الإنسان جماد. لماذا؟ لأن المتباينين كما تقدم في موضوع النسب الأربع لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصاديق الآخر، يعني لا يحقق لا معنى الجامعية ولا معنى المانعية. الشرط الثاني الذي تقدم: أن يكون التعريف بما هو أوضح وأجلى من الشيء المعرف لدى المخاطب. بناء على ذلك يشترط ألا يكون، مو أن يكون، ألا يكون النسبة بين المعرف والمعرف من حيث المفهوم نسبة المساواة. ولهذا قلنا من حيث المصداق والصدق يشترط المساواة، أما من حيث المفهوم يشترط عدم المساواة. لماذا؟ لأن المعرف يجب أن يكون أجلى من المعرف مفهوما. فلو عرفت الشيء بنفسه بنفس الدرجة من الوضوح لم يتحقق التعريف، لم يتحقق التمييز. كما لو عرفت الإنسان بأنه بشر، لو عرفت الوجود بأنه الثابت، كل شيء ثابت كل شيء متحقق فهو موجود. نقول معرفة الوجود عند الذهن ليست أكثر من معرفة التحقق ومعنى الثبوت عند الذهن، كلاهما في نفس المرتبة، في نفس المرتبة معنى الإنسان ومعنى البشر. ولهذا قال: وعلى ضوئه لا يجوز التعريف بما يأتي. أولا التعريف بما يساوي الشيء المعرف بالوضوح، إذن هنا المساواة لا ملحوظة لحاظا مفهوميا، أما في الشرط الأول المساواة المراد بها في الصدق والانطباق. مثل تعريف الأب بأنه والد الابن، أو الابن بأنه ابن أو ولد الأب. خب من يعرف الأب يعرف الابن، ومن يعرف الابن سوف يعرف الأب. ولهذا يقال هناك لا يجوز التعريف بالمتضايف. مثلا إذا قلت لك ما هي الفوقية، ما هو الفوق، تقول الذي لا يكون تحته. خب ما هو التحت؟ الذي لا يكون. خب أنا لو أعرف الفوقية عرفت التحتية مباشرة، ولو أعرف الفوقية التحتية عرفت الفوقية، لأن الفوقية والتحتية متكافئان من حيث المعرفة. ومثلها الأبوة والأم، بنوة، الفوقية والتحتية، العلية والمعلولية. لأن الابن والأب متساويان في الوضوح، وليس أحدهما أوضح من الآخر حتى يعرف به. باء، التعريف بما هو أخفى، ليس فقط مساوي بل أخفى، وهذا ما أشرنا إليه في العلاقة بين الأعم والأخص. الأخص ليس مساويا للأعم بل الأخص أخفى عند الذهن في المعرفة من الأعم. فمثلا إذا قيل لك ما هو العقل، أقول العقل هو المجرد تجردا تاما في مقام الذات والفعل. هذا التعريف لا يجوز منطقيا. لماذا؟ لأن المعرف الذي أذكره أخفى من المعرف، ولهذا يستأنس بعض الخطباء يأتي بألفاظ وغامضة حتى المستمع لا يفهمها، وعدم الفهم يكشف عن قوة الخطيب. إذن يشترط في التعريف أن لا يكون المعرف أخفى. لماذا؟ لأن دور التعريف هو الكشف والأخفاء، يكشف أو لا يكشف؟ خب لا يكشف، لا يكشف، لا يبين حقيقة الشيء ولا يميز. نعم، الذي يقرأ الفلسفة أستطيع أن أقول له العقل هو المجرد التام في مقام الذات ومقام الفعل. لماذا؟ لأنه يعلم ما معنى التجرد التام، ما معنى مقام الذات، ما معنى مقام الفعل. ولهذا قال عند المخاطب. لهذا عليك أن تراعي حال المخاطب. المخاطب إذا كان يمتلك درجة علمية يأتي له بالتعريفات العلمية، أما إذا لا يمتلك شيء من التعاريف العلمية من المصطلحات العلمية، إذا لا يجوز له أن أغمض له التعريف. فلو قيل ما هو العقل، أقول العقل هو الذي يعبد به الله جل وعلا، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا تعريف صحيح للعقل وارد عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا قال باء، التعريف بما هو أخفى من الشيء المعرف. لماذا؟ لأن دور التعريف الإيضاح والكشف، والأخفى لا يكون كاشفا. مثل النور قوة تشبه الوجود، لأن الشيء المعرف هنا وهو النور أوضح من التعريف لدى المخاطب، فلا يتحقق المطلوب من التعريف وهو بيان الحقيقة أو إيضاح المعنى. إذا لا يجوز التعريف بالمساواة، لأن التعريف بالمساواة ينطبق عليه قول القائل يفسر الماء بعد الجهد بالماء. ثالثا، أن يكون التعريف بألفاظ تغاير الشيء المعرف من حيث مفهومه، وهو تأكيد لقولنا عدم المساواة. عدم المساواة في ماذا قلنا؟ في المفهوم بين المعرف والمعرف. عدم المساواة يعني المغايرة، يجب أن تكون النسبة بين المعرف والمعرف في المفهوم نسبة التغاير. ولهذا لا يجوز تعريف الشيء بنفسه، لا يقال الإنسان بشر، أو ما هو الإنسان تقول إنسان، لا يجوز، بل يجب أن يقال الإنسان ضاحك، مفهوم الضاحك يغاير مفهوم الإنسان، الإنسان حيوان ناطق. قد يقال قولنا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم الحيوان، ونحن نشترط المغايرة في المفهوم والمساواة في المصدر. مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم الحيوان. معنى حيوان ناطق إنسان، معنى الإنسان حيوان ناطق. ونحن عندنا من أصح تعريفات الإنسان، بل من أفضل تعريفات الإنسان، لأنه تعريف بالحد التام، تعريف الإنسان بأنه حيوان عاقل مفكر ناطق. واضح الإشكال؟ الجواب، نقول الفرق بينهما فرق بالإجمال والتفصيل. مفهوم الإنسان مجمل، أما مفهوم الحيوان الناطق مفصل، ويكفي في المغايرة المفهومية ولو المغايرة بنحو الإجمال والتفصيل. إنسان هذا مجمل، أما الحيوان الناطق أكثر تفصيلا. فصلنا الإنسان، حللنا معنى الإنسان. إذن عندما نقول المغايرة بين المعرف والمعرف في مقام المفهوم، ولو المغايرة بلحاظ الإجمال والتفصيل، أن يكون التعريف بألفاظ تغاير الشيء المعرف في مفهومه، مثل الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهومي الحيوان والناطق مغايران لمفهوم شيخنا. كيف يوجد تغاير؟ مفهوم الإنسان هو عينه مفهوم الحيوان ناطق. نقول التغاير بالإجمال والتفصيل. التفت جيدا. وفي ضوئه لا يجوز التعريف بألفاظ هي نفس الشيء المعرف في المفهوم، مثل الإنسان بشر، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم بشر شيء واحد. لماذا لا يجوز؟ لأن الغرض من التعريف إيضاح معنى، وتعريف الشيء بنفسه لا يحقق ذلك. رابعا، ألا يتوقف التعريف، أو بعبارة أوضح، ألا يتوقف المعرف على المعرف في المعرفة، ألا تتوقف معرفة المعرف على المعرف، وإلا لزمت دور. مثلا لو قلت ما هي العلة، ما تعريف العلة؟ أقول العلة ما يتوقف عليه وجود المعلول. ما يتوقف عليه وجود المعلول هو العلة. وما هو المعلول؟ ما يتوقف على العلة. إذن عندما أريد أن أعرف العلة أحتاج إلى معرفة المعلول، وعندما أريد أن أعرف المعلول أحتاج إلى معرفة العلة. إذن المعرف توقفت معرفته على المعرف، والمعرف المفروض معرفته متوقفة على المعرف، وهذا دور توقف الشيء على نفسه. معرفة العلة تتوقف على معرفة المعلول، ومعرفة المعلول تتوقف على معرفة العلة، فتوقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه دور، والدور محال. قال رابعا، أن يكون التعريف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف، مثل الإنسان حيوان ناطق. هذه مثل الإنسان حيوان ناطق، فإن معرفة الحيوان ومعرفة الناطق لا تتوقفان على معرفة الإنسان. وفي ضوئه لا يجوز التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف، مثل الشمس كوكب يرى في خب ما هو النهار؟ زمان تطلع فيه الشمس. إذن توقف النهار على الشمس، ومعرفة الشمس على معرفة النهار. وبعبارة مختصرة فنية، إذا أردت أن تعرف شيئا يجب أن لا تذكر في التعريف أمرا يتوقف معرفته على معرفة المعرف. قال: في حين أن معرفتنا للنهار تتوقف على معرفتنا للشمس، لأن النهار هو زمان رؤية الشمس. أو إذا سألت ما هو الزوج تقول الاثنان. ما هو الاثنان؟ الشرط الخامس: بما أن الغرض من التعريف إيضاح معنى المعرف، إذن يشترط حتى يتحقق الوضوح أن تأتي بألفاظ واضحة، فلا يجوز استعمال الألفاظ الغريبة الوحشية، نظير ما إذا قلنا ما هي النار. تعريف النار تقول النار هي استقص فوق استقصات، هذا تعريف غامض لا يجوز التعريف. نعم، أيضا لا يجوز التعريف بالمشتركات، لأن المشترك اللفظي ينطبق على أكثر من معنى، إلا أن تأتي بقرينة. ولهذا قالوا المناطق: استعمال الألفاظ المشتركة، استعمال الدلالات الالتزامية مهجورة في التعاريف إلا مع نصب القرينة. أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني غير مبهمة أو غامضة. هنا المراد من الإبهام ومن الغموض يعني أن تكون الألفاظ غريبة على الذهن. هذا تمام الكلام في مبحث التعريف. يشرع المصنف بعد ذلك في مبحث التقسيم والتصنيف، ويأتي الكلام عليه لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.